يسر راحة المسك أن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الموضوع اللي أخذناه بالأمس خالد، شو الموضوع اللي تكلمنا فيه بالأمس؟ ولا ربعك الصاروخ؟ التمائم، موضوع التمائم. التمائم جمع مفرده تميمة. السلف يعرفون الأشياء بتعريف، ما هو هذا التعريف؟ الأشياء تعرف عندنا بنوعين. المشهور عن السلف أنهم يعرفون الشيء بإيش؟ بمثال من أمثلته. مثال ذلك التمائم، فعرفها السلف بعدة أمثلة. فماذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد؟ التمائم هي إيش؟ نعم، لا غيرك. نعم، اي نعم، هذا تعريف يا اخوان. شلون وليد صالح؟ نعم، هو شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. وبعضهم قال انه شيء يعلق على الدواب، وبعضهم قال انه شيء يعلق على ايش؟ في البيوت. وهذه التعاريف هل هي متعارضة ولا كلها تصب في شيء واحد؟ إذن هذا يسمون التعريف بإيش؟ بالمثال. طيب، ذكرت بالأمس عدة أمثلة، منها الصراط المستقيم. اختلف السلف في تفسير الصراط المستقيم إلى كم قول؟ اللي يقول خمسة يجيبها كلها. نعم أفهم، خمسة. أيوة خمسة، بس مو بخمسة عليك، خمسة عليك. أنه الصراط المستقيم، أنه القرآن الكريم، وأنه طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه نعم طريق أهل السنة والجماعة، وأنه الإسلام، وأنه الحق. وهل هذه التعارف متعارضة يا إخواني؟ الجواب أنها غير متعارضة. لماذا؟ لأنها تعريف للشيء بضرب مثال من أمثلته. طيب، الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. انتبه، الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. أسماء الله من حيث دلالتها على الذات مترادفة، وأسماؤه جل وعلا من حيث دلالتها على صفاته متباينة. إذن أسماؤه من قبيل الألفاظ المشككة. إيش معنى المشككة؟ التي تكون مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار. فإذا قلت لك من هو الله؟ تقول الله هو الرحمن. من هو الرحمن؟ هو الجبار. من هو الجبار؟ هو القيوم. من هو القيوم؟ هو الحي. فيصح أن تخبر عن الله جل وعلا بأي اسم من أسمائه، ولذلك صارت مترادفة. مثلا من أنا؟ وليد. من وليد؟ أبو راشد. أبو راشد اللي جالس كرسي. فكل هذه تصب في معنى واحد لأنها كلها أسماء. من هو الرسول؟ هو محمد. من محمد؟ هو الحاشر. من هو الحاشر؟ هو العاقب. من هو العاقب؟ هو نبي الملحمة. من نبي الملحمة؟ هو نبي المرحمة. فكل هذه أسماء مترادفة لصحة الإخبار عن بعضها البعض. أما صفات هذه الأسماء فهي متباينة. كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته. العزيز يدل على صفة إيش يا جماعة؟ العزة. الرحمن يدل على صفة، الرحمن هو العزيز، لكن الرحمة ليست هي العزة. انتبه، الاسم هو عين الاسم، مترادف. الرحمن هو العزيز ولا شك، لكن الرحمة ليست هي العزة، خلافا لمنهج المعتزلة. انتبه، المعتزلة يجعلون الأسماء والصفات من قبيل المترادف. أما أهل السنة فقالوا لا، بل إن أسماء الله من حيث دلالتها على ذاته جل وعلا فهي من قبيل المترادفة لصحة الإخبار عن بعضها البعض. الرحمن هو الله مثل ما مثلت، وأما من حيث دلالتها على الصفات فهي متباينة. فالرحمة ليست هي العزة، والهيمنة ليست هي الألوهية، والقوة ليست هي السمع، والسمع ليس هو البصر، والاستواء ليس هو النزول. فإذا صفات الله متباينة، وأما أسماؤه فهي مترادفة. فإذا سألك المعتزلي أو الجهمي وقال يا سني هل أسماء ربك جل وعلا من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين؟ فقل له إن كنت تريد من قبيل الذات فهي من قبيل، إن كنت تعني الذات فهي من قبيل المترادف، وإن كنت تعني الصفات فهي من قبيل المتباين. إذن أسماء الله من حيث دلالتها على الذات فهي متباينة فهي مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات فهي متباينة. والذي جعلني أقول هذا الكلام أنك تخبر عن الله جل وعلا بأي اسم من أسمائه، ها، فيكون هذا من قبيل التعريف بالمثال. عرف ربك بإيش؟ بمثال من أمثلته، وهو ذكر اسم من أسمائه. هذا لهم موضع آخر. التمائم كم قسم؟ ما حضرت أنس، نرفع عنك القلم. التمائم قسمان، تمائم شركية وتمائم من القرآن. التمائم الشركية جائزة بإجماع العلماء، ما رأيكم في هذا؟ ها، وش الجواب؟ حرام بإجماع العلماء. من يعطيني دليل يا شيخ؟ أعطنا دليلك. هذا الكلام القول الصحيح. طبعا هي محرمة الشركية، ما بعدين القرآن، لكن عندك دليل تقول دليل من تعلق فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الله أكبر يا أخي، خير من الذي لا يجيب، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب، التمائم من القرآن أجمع العلماء على جوازها، صح؟ طيب، أجمع العلماء على حرمتها أيضا، غير صحيح؟ انتبه انتبه، العلماء أجمعوا على جواز التمائم من القرآن، صحيح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ بدون إشارة، غير صحيح. وأجمع العلماء على حرمتها، الذي والذي، إذن اختلفوا فيها، اختلفوا فيها على كم قول؟ لا يا أخي، على قولين، الله يحفظك، على قولين، ثلاثة قولين، على قولين. واحد قال بعضهم، وقال بعضهم أبسط شيء، بعضهم قال بجوازها وبعضهم قال بحرمتها. والذي استقرت عليه كلمة أهل السنة المتأخرين، ها، أنها غير جائزة. قالوا لأوجه ثلاثة بديعة، أولها لسدنا ذريعة. جب الأوجه الثلاثة كلها. أول شيء سد الذريعة، ما لسد الذريعة؟ قد يتوصل بها إلى الشركية من باب سد الذرائع، وكذلك خشية امتهانها. عموم الأدلة، والأصل أن العموم يجرى على عمومه ولا يخص إلا بدليل. طيب، اليوم عندنا بيت واحد فقط، وهي في قضية من قضايا الاعتقاد، وهي أيضا من جملة القضايا التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن هذه المنظومة نظمت كتاب التوحيد من أوله إلى آخره. قال الناظم: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني. لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني. هذا البيت يعالج قضية إيش؟ يعالج قضية الذبح. الذبح من جملة العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا لا لشيء آخر. والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال المفسرون أو جمع من المفسرين أن المراد بقوله الله جل وعلا نسكي أي ذبحي. فالله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء: يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن صلاتي التي أصليها لمن؟ لله لا شريك له. وكذلك نسكي وذبح الذي أذبحه أيضا لله لا شريك له. وكذلك كل جزء من أجزاء حياتي وما أدخره بعد مماتي كله لله جل وعلا أيضا لا شريك له. وبذلك أمرت، ما معنى بذلك؟ أي أمرت أن أفرد الله بهذه الأشياء، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدلت هذه الآية على أن من صرف شيئا من الصلاة لغير الله فقد أشرك، لأنه يقول لا شريك له، ومن صرف شيئا من الذبح فقد أشرك. وأيضا في أقصر سورة من القرآن التي هي قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، والنحر هو الذبح. فكما أنك تصلي لربك أيضا عليك أن تنحر لربك. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي هو المقطوع. وأما من السنة فروى الإمام مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن من يذبح لغير الله كما أنه مشرك أيضا هو مستحق لإيش؟ للعنة الله جل وعلا. والقاعدة عند أهل السنة أن كل ذنب إيش؟ ختم بلعنة، ها؟ أو ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد عليه بخصوصه في الآخرة أو نفي إيمان فإنه من جملة الكبائر، ولا شك أن الشرك من أكبر الكبائر. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، والعياذ بالله، لعن الله من لعن والديه، من باب الاستطراد، من لعن والديه فهو ملعون سواء باشر اللعن أو تسبب في اللعن. ايش معنى باشر اللعن؟ يعني وقف أمام والده أو أمه وقال كذا مباشرة، أو تسبب في لعنهما بأن يلعن الآخرين فيلعن الآخرون والديه. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. استغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ شوف كيف قال، أمثل عليكم شوي: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ماشي، ويسب أمه فيسب أمه، من باب الجزاء والمقابلة. لأن بعض الناس ما يصبر، تلعن والده مباشرة، يعطيك أربعة على طول مباشرة، يجمع الشايب والعجوز والأخوات والإخوة وكل العائلة كله يجزاه به. بعض الناس لسانه قذر، لسانه قذر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ باللعان. فاللعن ليس من صفات المؤمنين، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. والقاعدة يا إخواني عند أهل السنة والجماعة أن اللعن يجوز بالوصف العام والوصف الأعم، ولا يجوز باللعن المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. من باب الفائدة قبل ما أدخل في الذبح، المسائل تجر بعضها بعضا. عندنا إشكال في حديثين يا إخوان أريدكم تحلوها. الإشكال الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنت الخمرة على عشرة أوجه، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها إلى آخر العشرة. فمن الملعونين شاربها ولا لا؟ طيب، هذا حديث. إذن الأشارب الخمرة قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثير شرب الخمر، فكان يؤتى به فيجلد، كان ما يجلد، يذهب يشرب يجلد رضي الله عنه. فسبه أحد الصحابة فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فهنا نهاه عن اللعن مع أنه شرب الخمر. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنت الخمرة على عشرة أوجه، ثم لما هذا الصحابي لعن شارب الخمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن قوله لعنت الخمرة على عشرة أوجه لعن بالوصف العام، ليس متوجها لأحد. هل هو متوجه لأحد؟ متوجه لشارب معين؟ فهذا لعن بالوصف العام ويجوز بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما قول هذا الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ويجلد في الخمر، هذا لعن متوجه لإيش؟ لمعين، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن لعن المعين لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والمقصود أن حديث علي بن أبي طالب حفظ أربع كلمات من النبي عليه الصلاة والسلام، المراد منها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، الذي يحدث حدثا في الأرض وتطلبه الحكومة ثم هذا يختفي في بلاد معينة ويؤونه لجوء سياسي، أو يؤوي أحد القبائل، أو يخفي إنسان في بيته، فهذا ملعون لأنه آوى محدثا. الواجب تسليمه ليش؟ للسلطات حتى يقام عليه حق الله جل وعلا. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماتها وحدودها التي تفصل بعضها عن بعض، بعض البلك الأبيض هذا اللي يحطونه في الأرض يفصل أرضي عن أرضك وأرض أرضك عن أرض فلان. بعض الناس يقدم شوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع، وهنا فائدة، قال من سبع أراضين، فدل ذلك على أن هذه السبع الأراضين طباقا كالسماوات. وقد رجح ذلك الإمام بن كثير في المجلد الأول من كتابه العظيم البديع الذي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، البداية والنهاية. يقول هذا دليل على أن الأرض طباق كما أن السماوات طباق. واختلف العلماء هل هي طباق بينها خلاء كالسماوات بينها خلاء، قال فيه خلاف، والصواب نعم لعموم قول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فدل ذلك على أنه إيش؟ أن بينهن إيش؟ فرجة يتنزل الأمر فيها. إيش جاب هذا الكلام؟ إيه؟ من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا. يقول الإمام بن كثير وأما قول من قال إنها سبعة أقاليم فإنه لم يحالفه الصواب، وهذا قول المتكلمين ليس قول أهل السنة. طيب وأما من قال إن هذه الأرض التي عليها هي أرض واحدة وأما الأراضين الست فنحن لا ندري أين هي، فإن هذا أيضا لم يحالف الصواب لورود أدلة عامة من القرآن تبين لنا أنها سبع طباق. يقول طوقه من سبع أراضين، من اقتصب شبر فإن هذه الأرض الأولى يطوق ثم تؤخذ من الأرض الثانية فيطوق ثم تؤخذ من الأرض الثالثة فيطوق في رقبته يوم القيامة، فما بالك بالذي يقتطع أمتار أو كيلوات ربما تصغيرة كيف أنها الله يتنشر. الحمد لله اللي الذي يموت وليس عليه حقوق لا لله ولا لا دمين فهذا نعمة. المهم لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا الآية والآيتين والحديث تدلان على أن الذبح عبادة وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك. عندنا مسألة ثانية يا إخوان ولا أحد يخرج إلا تسمعونها لأنها مفيدة جدا وممتعة. المسألة الأولى قسم العلماء الذبح إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول ذبح لقصد التمتع باللحم، يعني ثلاجة روح المسلخ تقول عندي اذبح وقطع يقول لك عزيمة ولا ثلاجة، تقول ثلاجة عشان إيش حطه في الطبقات تحطه في الثلاجة، فهذا قصدك في هذا الذبح ليس تقربا وتعبدا لله جل وعلا وإنما قصدك لتستمتع باللحم وتشكر الله على هذه النعمة بس، فهذا قصد جائز وذبح مباح لا شيء فيه أبدا. هذا ما يتكلم عليه علماء المعتقد أصلا ما نمدخل. النوع الثاني ذبح بقصد إكرام الضيف لا تعبدا له وإنما بقصد إكرامه، نزل عليك ضيوف فذهبت إلى حوش الغنم فأخذت شاة وقلت أذبح، ليش أذبح؟ والله أنا جايني ضيوف سأكرمهم، فقصدك من هذا الذبح إكرامهم، فهذا جائز بل هو سنة وقيل بوجوبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله، قال بارك الله لك أولم ولو بسات، أولم ولو بسات يعني من باب إكرام ضيوفك. طيب وهذا لا يتكلم عليه علماء المعتقد أيضا. النوع الثالث هو المشكلة، هو أن يذبح لغير أن تذبح لغيرك متعبدا له بهذا الذبح كما نذبح الأضاحي والهدي لمن؟ لله جل وعلا، وكما يذبح الكفار لأصنامهم يأتون بالشاة ويذبحون لأصنامهم، وكما يفعله عباد القبور لأوليائهم يأتي بذكر البط قال ذكر البط خلاص نذبح للسيد البدوي، ليش؟ لأن المرأة ولدت ولادة طبيعية. واحد ناقشته من بعض الدول بعض الإخوان المجاورين شوف عبد العزيز فقال أنا نذرت ليش الست هو عرفتوها هذا الستين بأن إذا رجعت أذبح ذكر بط، إيش الستين؟ قال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش ودها في ذلك؟ ما خبرنا الستين أذبح في مدينة ميتة خبرنا الستين. الله يا أخي الحمد لله علم ولا العيد رؤس ولا السيد البدوي هذا الصوفي الضال الذي أطبقت كتب الاعتقاد على ذمه بل بعضهم اتهمه بأنه رافضي شيعي أدخل البلاء على الإسلام. الآن أمم من جميع بلدان الأرض يأتونه في يوم ميلاده ويتكدسون في مقبرة أكبر من تكدس الحجاج في عرفة والعياذ بالله بل بالملايين بل في, في, في بلاد ألبانيا وافق اليوم اللي إيش كان في يوم السيد البدوي فما وجدنا حجا في الطائرات من ألبانيا يأتون إلى هذه المقبرة، ثم تضرب الخيام وتوزع الحلوى وتوضع النذور وتذبح القرابين. كل هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكلية، لأنه ذبح للغير بقصد إيش يا إخوان؟ إيش قال الناظم؟ شو قال؟ لا تذبحن تقربا وتعبدا. تقربا وتعبدا، فقوله تقربا وتعبدا أخرج الذبح بقصد الاستمتاع باللحم، وأخرج الذبح بقصد إكرام الضيف، وإنما بقي عندنا نوع واحد فقط من أنواع الذبح، وهو الذبح بقصد التقرب والتعبد. لمن أذبح تقربا وتعبدا؟ قال إلا لربك، لا لشيء، لا لشيء ثاني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندنا مشكلة قبل عرضها عليكم وطلب الجواب منكم، اسمعوها، اسمعوا مقدم عنها. في شريعتنا ولله الحمد والمنة، إذا أكره الإنسان على قول الكفر أو فعله، هل يجوز له أن يكفر ولا ما يجوز له أن يكفر ظاهرا؟ أجيبوا يا جماعة، يجوز، يجوز للإنسان ظاهرا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. والدليل على ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عذبه المشركون حتى نالوا منه، حتى كان الخنفس والجعل يمران عليه فيقول، فيقول قل هذا الله، قل هذا محمد، فيقول هذا الله هذا محمد. فجاء باكيا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لك يا عمار، إيش اللي حصل؟ قال سببتك يا رسول. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي وشتمي ما دام، فهذا من رحمة الله. فأنزل الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا هذا مشكلة، هذا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.